أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب طيب تحتها الأنهار له فيها رزق بالثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإنا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا خبيثا تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله عليم حكيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه والله واسع عليم يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤت حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الأداب. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية يقول العلماء أنها يعني أتي بها مثل مثال، والمثال دائما يقرب إيش الأشياء إلى الإنسان ليفهمها. هذا مثال يعني لشخص كان رجل مؤمن صالح وكان غني، نعم، وكان له بستان عظيم فيه من كل الثمرات، وكان يعبد الله. ثم بعد ذلك جاء الشيطان ووسوس إليه فتغير، نعم، فصار يعصي الله ويرتكب الفواحش، وهذا وكان عنده هذا البستان الذي فيه نوع من الثمرات العظيمة هذه، وإذا به بعد ما كبر سنه وضعف وصار له أولاد وله ذرية، وإذا به يدركه الموت ويموت، وهو إيش الحسنات التي كانت بدلها سيئات. ثم لما انكبر الأولاد هؤلاء بعد أرسل الله على هذا البستان نارا فأحرقته، وأصبح البستان هذا كله ليس فيه شيء من الثمر وليس فيه، ولو كان هو نشيط كان يمكن يستعيد هو ويزرع ويفعل، لكن ما هو كبر سنه وهذول صغار. فهذا كناية عن مثل. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما كان جالسا مع أصحابه في يوم من الأيام، وقال لأصحابه يعني هذه الآية ما معناها، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار أصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم. فقال الحاضرين لديه نعم هذا يعني الله أعلم. فقال لهم لا، الإنسان إذا سئل عن مسألة علمية إما يقول أعلم ويبين، وإما يقول لا أعلم ويقول لا أدري. أما كون الله أعلم يعني ما أفاد شيء. وكان عبد الله بن عباس حاضرا فقال أنا أفسر هذه الآية، وذكر هذه الآية في هذه الشرح. يقول قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم من تقول له جنة من نخيل وأعناب؟ قال الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، لأنه صغير وبالنسبة إلى بعض الصحابة صغير، لأنه لما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه عمره 13 سنة، فدحين في عهد عمر يكون عمره 20 سنة ولا 23 سنة، في صحابة عمره 50 سنة 60 سنة كمان يمكن. فلذلك لا تحقر نفسك، انت قول ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنه ضربت مثلا بعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس رجل غني يعمل بطاعة الله. رجل غني كان يعمل بطاعة الله مدة، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم رواه البخاري مثل هذه. ثم بعد ذلك لما كبر وضعه أرسل الله على هذه يعني البستان نارا فأحرقت وأصبحت كلها خاوية وليس فيها أي شيء، وهو لا يستطيع الآن، ووصل إلى الرب سبحانه وتعالى وليس عنده من الأعمال الصالحة شيء. ولذلك يقول في هذه الآية فيه نار فاحترقت أي أحرقت نارها وأباد أشجارها فأي حال يكون حال. وقد روى ابن أبي حاتم كذلك أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار لو فيها من كل الثمرات. يقول صنعه في إيه؟ في شيبته. لما كان شباب يقدر يشتغل في البستان ويقدر يقوم بأشياء أعمال. وأصابه الكبر وولده وذريته ضعافا عند آخر عمره، فجاءه إعصار في نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. كذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير، فيستعتب كما ليس لهذا قوة، فيغرس مثل بستانه ولا يجد قدم لنفسه خيرا. ومعلوم الله قال عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر مهما يعمل في هذه الدنيا نعم فلا يجد في الآخرة شيء، أما في الدنيا يمكن ربنا يكرمه. مثلا رجل يعني كافر ولكن كان يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين ويحسن إليهم، يمكن ربنا يضاعف ماله، كان ماله 10 يصير 20 يصير 100، لكن يوم القيامة ما له شيء. هذا إيه عن الكافر، وهذا معنى الآية، ويود معناه أي حب. ربي سبحانه إلا هو يكرر هذا مع المخلول عن في الآيات كثيرة. ليش؟ يعني يفضل من غيره لعن بالمخلول. إيه؟ لأن هذا الشيء الموجود ما فيها النخل لأن هذا والثمار قال ثمرات يدخل فيها الأشياء الباقية. بس هو ربي يكرر هذا النخل العام. إيه؟ ولكن هذا اللي موجود في البلاد، ثم ما في أعناب فيه. من كل الثمرات، لما قال من كل الثمرات دخل فيه كل شيء، حتى الحين الأشياء اللي جاءت جديدة. لأنه قال من كل ثمرات، ما قال بس النخل. أما النخل والهذا مثلا بلاد العرب معروف كثير. لكن في الثمرات مثلا زي العنب ما كان في المدينة، نحن نعرف أنه ما كان في المدينة. مش يعني زمان ما كان في يعني مثلا البرتقال والتفاح، هذه الاشياء ما كانت في المدينة، ما كان ابدا. دحين من امريكا يجي يباع ب 5 ريال الكيلو، بالطائره 8 يجي بالطائره يباع ب 5 ريال. هذه اشياء يعني ايه نعم. فيقول هنا في هذه الايه: ايود احد يعني اي حب يعني له يعني مثال هو أن تكون له جنة من نخيل في جمع نخيل وأعناب جمع أعناب تجري من تحت أنهار ولو فيها من كل الثمرات، فمن كل الثمرات يدخل فيها حتى الثمرات الموجودة الآن. وأصابه يعني لما كان نشيطا قويا زرع هذا البستان وقام بشؤونه وبما يحتاج، فأصبح بستانا فيه من جميع الثمرات وفيه من جميع النخيل، وكان رجلا غنيا وكان رجلا صالح طيب يعني مؤمن. ثم جاء الشيطان ووسوس إليه فخرب عنه، فصار يا رجل عاصي رجل كافر. ثم بعد ذلك استمر حتى كبر سنه وضعف، فأرسل الله على هذا البستان نارا فأحرقته، فأهلكت البستان هذا وأصبح ما عنده شيء. فهو الآن كبير يعني عمره 70 سنة، هل يقدر يشتغل في البستان؟ يصلع ثاني مرة ما يقدر. ثم بعد ذلك توفى، فأولاده دول ما يقدر لأنهم صغار. فهذا يكون مثال لعمل المؤمن ولعمل الكافر، يعني معناه هذا مثال. والقرآن دائما ذلك بالقرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. وضرب مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب. والأمثال تقرب المعاني، تقرب الأشياء المحسوسة حتى يفهمها الإنسان. فمثلا زي الناس ضرب مثلا فاستمعوا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني الله يعيب على الكفار: أيها الكفار الذين تدعون من دون الله، جميع الكفار يجتمعوا، جميع المشركين يجتمعوا يخلقوا ذبابا. معروف الذباب شيء ضعيف، يستطيع الجواب ما يستطيع، الحين يصور الذباب لكن يقدر يخلق فيه روحه ويطير ويصير، هذا ما يصير أبدا. ولو يشتم وإن يصوم الذباب شيء لا يستطيع، يعني لو فرض إنه هنا عندنا شوية سكر وجاء الذباب وأخذ ونحن كلنا نبغى نمسكه عشان ناكل يمكن يطير ولا نحصل، نحن 20 نفر 30 نفر وهو ضعيف، أتي هناك آلاف منه في ساعة يعني، ها نجيب الجديد. هذا هو عيسى والنمل وغيره. فلذلك الأمثال هذه بتقرب المعاني، ولذلك يقول هنا: أيود أحد وتكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار لو فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، الإعصار معنى الريح الشديد والنار الشديد فأحرقته. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل ما ذكر غيره، كذلك يبين الله لكم الآيات الدلائل لعلكم تتفكرون في عظمة الرب سبحانه وتعالى. والله يعني اللهم، وجاء في بعض الأحاديث يقول أن الرسول كان يدعو بهذا الدعاء، كان يقول في دعاء: اللهم اجعل أوسع رزقي رزقك عند كبر سني. يعني الرسول كان يدعو بهذا: اللهم اجعل أوسع رزقك عند كبر سني. الإنسان لما يكون كبير ويكون رزقه واسع يكون أحسن، أما لما يكون هو شاب نشيط يمكن يروح يصير حامل، ما بيشتغل، يروح يشتغل أي شغل حتى روتين، لكن لما يكبر، فإذا كان رزقه واسع عنده فلوس عنده أموال وعنده هذا وعنده بساتين عنده أعضاء يأجره ويرتاح يعني. فلذلك هذا من الأدعية الذي كان يدعو بها رسول الله: اللهم اجعل أوسع رزقك عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقلنا غير ما مرة أن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك إليه، هذا مين اللي يقول؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر. كل القرآن، وهذا لا يوجد إلا في سور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، مر مر كل السور المكية لا يوجد فيها إلا فيها يا أيها الناس، وكذلك السور المدنية فيها يا أيها الناس، لكن يا أيها الذين آمنوا لا يوجد في سورة مكية أبدا. فيقول يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، فيقول أنفقوا هنا أمر، هنا أمر. في مرات يقول إيه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم، هذا نهي، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات معكم، وهكذا القرآن. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، يعني من أحسن ما كسبتم، ومن ذلك يدخل في ذلك الصدقة، ويدخل في ذلك الذهب، ويدخل في ذلك الفضة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض من أنواع الحبوب والثمار والتمر وغير ذلك. وقد فسر ذلك عبد الله بن عباس قال: من طيبات ما كسبناكم، يعني من الذهب والفضة ومن الثمار والزرع والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، يدخل في الدرجة الأولى الذهب، والدرجة الثانية الفضة، وكذلك من الثمار الذي خلقها الله لكم، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: يأمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن إيه؟ لازم يكون ينفق من إيه؟ مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على أصحابه، جاء أبو طلحة وقال: يا رسول الله أنا عندي بستان وهو أنفس مال عندي. وهذا البستان كان في شمال المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ماء طيب، وحد ما كان فندق الزهراء، وكان هناك رضاك، فقال إن أنفس مال. فقال الرسول: هذا أنفس مال أنا أريده، ضعه فيما ترى يا رسول الله. فقال الرسول: تصدق به على يعني على أهلك، فتصدق به على أهلي، وكان فيه يعني خير وفيه ماء طيب، نحن أدركنا يعني كان فيه بئر، كان الناس إذا كانوا مرضى يجي يشربوا منه ويكتسلوا منه، إلى بعد ذلك يعني أصبح. فهذا يعني فالإنسان ينفق من إيه؟ من طيبات ما كسب. فإذا أراد ينفق التمر الطيب والطعام الطيب، ولا ينفق إيه؟ الشيء الخبيث. ولذلك هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما كسبتم إنا أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا خبيثا منه، يعني لا تيمموا يعني لا تقصدوا. إيش التيمم؟ القصد. ومن ذلك التيمم الذي في الصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، يعني إيه؟ اقصدوا صعيدا طيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني يروح يدور الشيء الخبيث الردي، نعم، الذي لا ينفع، يقوم يعطيه للفقراء والمساكين. ولستم بآخذي، يعني أنت أيها المتصدق لو أعطاك واحد شيء مثلا طعام يعني نتن، نعم، أو يعني يخبان أو فيه سوس أو في غيره، هل تأخذه؟ ما تأخذه. فإذا استحيت من صاحبه تأخذه وتروح ترميه في جهة ثانية، إلا أن تغمض فيه، يعني إلا أن تستحي، يعني تغمض عينك، إذا أعطاك تأخذ وتروح هناك تكون. فهذا لا يفعل، إن الله يأمر إيه؟ بالطيب. لازم الإنسان إذا أراد يتصدق يتصدق عن الفقراء والمساكين. هذه آية هكذا ذكر بعض إيه؟ وبعض المفسرين ذكر أن هذه الآية نزلت في بعض الأنصار، في بعض الأنصار، إذا كان يعني معلوم أن الأنصار كان عندهم نخيل هنا في المدينة، كان عندهم نخيل كثير، فإذا جاء وقت الجزاد يجد الإنسان الغنو ويدخل فيه بعض التمر الرديء، إما الحشب أو الردم القبيض ويحطه ويجيبه هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربط حبل بين ساريتين ويضع هذا القبض. فيجي الفقراء الذين كانوا أهل الصف في المسجد هذا يجي كل واحد يأكل إيه ينذر من هذا الجبه رطب أو بصل البصل على الزهر نعم ويأكل منه. فبعضهم صار إيه يقوم يحط الردم يحط الردي من إيه من هذا الحصان في داخله. فإذا صح يضرب كذا يطيح الردي الحشر ما حد يبغى ما يأكل إلا إيه الحيوانات. فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني لا تفعلوا هكذا. فبعد ذلك الأنصار كل واحد صار يأتي من أحسن ما يكون. وهذا معنى الآية يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تقصدوا الخبيث الردي والمعفن والذي فيه السوس أو غير ذلك منه تنفقون ولستم بآخذي. يعني لو أعطاكم إنسان ذلك الردي هل تأخذونه؟ الجواب لا ده. إلا أن تقمضوا فيه يعني إيه إلا أن تستحيوا من هذا المعطي فيغمض عينه ويأخذ من هنا ويروح يرميه في جهة من الجهة لأنه ما يسمع. ثم قال واعلموا أن الله غني حميد. ليس معنى أن الله لما قال لكم يعني تصدق على الفقراء وعلى المساكين الله محتاج. جاء في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو إيه الغني الحميد. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بالصدقة أن الله يضاعف له الأجر والثواب وأن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في أحاديث ذات مرض علينا إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر. الإنسان إذا أراد الصدق يعني. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. ومر علينا أن رجل دحداح كان عنده بستان وكان هذا البستان فيه 600 نخلة. فلما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله إن هذا البستان يعني لي وأنا أريد الصدق. فتصدق به الفقراء والمساكين. ولما جاء إلى بيته قال يا أم الدحداح إن هذا البستان أنا تصدقت به يعني خلينا ننقل من هذا المحل. والآية كذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه كان بستان لأبي طلحة فلما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال إن أحب مال إلي طير حق فاجعله يا رسول الله في من تشاء. فقال اجعله في الأقربين ووزعه على أقرب الناس إليه. وكان من جملة هؤلاء الأقربين كان أبي بن كعب. ومعلوم أن الصدقة على القريب تكون إيه صدقة وصلة. رجل فقير من أقاربك إذا تصدق عليه يكون لك أجر الصدقة ولك أجر إيه نعم يعني صلة الرحم نعم صلة الرحم. وإذا كان مسلم يكون كذلك فيه أجر الصدقة والإسلام هذا. ولذلك هنا يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني يعني أن الله يأمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها. وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء مثل ما قال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني. أترون ما أنفق منذ يعني خلق السماوات وخلق الخلق هل نقص منه شيء؟ أبدا. ولذلك يعني اليهود الذين قالوا إن يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاء في حديث عن رسول الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط يعني لو أن الناس من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة كل واحد سأل ما يريد من ربه. واحد عنده 10 أسئلة سؤالات يبغى يبغى يبغى الرزق يبغى دخول الجنة يبغى النجاة من النار ويبغى الولد ويبغى وسأل والله أعطى كل واحد حق. هذا ما ينقص من ممكن لا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في المخيط يدخل في البحر إنسان ما إنسان. يعني لو جبنا مخيط معنا مخيط معنا إبرة حقت إيه القطار ما هو إبرة إلا تخيط الثياب. إذا أدخلناه في البحر ما ينقص. لو أدخلناه في فنجان قهوة وفنجان شاهي ثم عدنا إلى ميزان حساس يعني ميزان الذهب لأن ميزان الذهب غالي. أما مثلا ميزان الخضار واحد يبيع ملوخية زادت ربع كيلو لكن الذهب ما في الذهب واحدة قد تسالة 50 ريال يعني قطعة من الذهب جرام واحد يمكن يسوى 50 ريال، ما يسامح يقول له جيب سلم 50 ريال. فلو اداه الى يعني ميزان حساس كميزان الذهب، فلذلك الله غني، ولذلك الناس انتم فقراء. الله لما يقول لكم تصدقوا على الفقراء وعلى المساكين، ليس معنى ان الله يقول لكم لا، انما هذا ليزيدكم في الحسنات، فيضاعف لكم الاجر والثواب، وتجدوا هناك الحسنات العظيمه، الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، كما قال كذلك في آية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا معنى إيه؟ يعني وما ذاك إلا أن يساوي الغني، والذي ينال الله وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب، لكن أن يكون من كسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا كان كسب حرام أو غش أو هذا فلا يقبله الله منه، هذا إن الله طيب لا يقبل إلا إن الله واسع العطاء كريم الجواد وجازيه ويضاعف له أضعافا كثيرة. من يخرج غير عديم ولا ظلوم، هو الحميد المحمود في جميع أفعاله وأخواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدك، يعني رجل الشيطان يعد الإنسان، يقول له مثلا إذا تصدق ينقص ماله، كان ماله كان ماله 1000 وتخرج الزكاة، يقول له بعدين ينقص 1000 ريال 25 ريال، بعدين قادر إذا ما سلم 25 ريال تجي آفة من الآفات وتذهب الألف وزيادة عنه. يعني مثال هذا ليه؟ لأن جاء في الأحاديث الصحيحة أن المال لا ينقص من الصدق، إنما يزيد المال وينمي، فإذا إنسان تصدق بصدقة سواء كانت واجبة أو تطوع فإن الله يزيده أبدا، فالمال لا ينقص من الصدقة أبدا. فهو مثلا الشيطان يقول بعدين ينقص ماله، هو من أصحاب الملايين، مثلا زكاته 10 100 راح أسلم 50 وخلى 50، ربنا يجي إيه لهذه الآية. مثال ذلك يعني تيجي نار تحرق المال كله، يصير مريض هو ويعالج نفسه أو أولاده ولا يشفون المرض، وبعد ما كان إيه الزكاة تيجي عليه 10 يصير إيه يصرف أموال قد إيه قدرة ولا يتعالج. وإذا أنفق الزكاة الواجبة عليه وتصدق لهذه الصدقة فإن الله سيضاعف له الأجر والثواب، وتكون هذه الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك قال هنا الشيطان يعدكم الفخر، إيش معنى يعدكم الفخر؟ وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال إن للشيطان لمة لابن آدم وللملك لمة، فأما الشيطان فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإبعاد للخير وتصديق بالحق، ومن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمده. وقال في هذه الآية الشيطان يعدكم الفخر ويأمركم بالفحشاء، معناه يعني يخوفكم بالفقر لتمسكوا ما في أيديكم. إيش معنى الشيطان يعدكم يا يخوفكم بالفقر لتمسكوا ما في أيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله سبحانه، ويأمركم بالفحشاء وكذلك يأمركم بالمعاصي، يأمره بارتكاب المعاصي وبهذا وبهذا، فيزين لهذه الأشياء. والله يقول يا أحمد مثلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نحن بعضنا يقول لا أنت صديق لها وأنت حبس أنت أمر نحن نفسه. وجاء في ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى في واحد يعبد الشيطان؟ إيش معنى عبادة الطاعة؟ ما في أي كافر تقول له الشيطان يقول لك أعوذ بالله، ما حد يقول له أبدا. لكن يقول هنا في الآية يعني على معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش عبادة الشيطان؟ طاعة، فإذا أطاعه فقد عبد الشيطان، ولأجل ذلك ربنا يحذرنا من الشيطان. ولذلك هنا يقول الشيطان يأمركم نعم يعدكم الفقر، يعني إذا أنفقت في سبيل الله بعدين ينقص ماله، لا تعطي الزكاة، فإذا ما أعطى الزكاة ربنا يجيب آفة لهذا المال فيذهب كله، قد يذهب كله كما في الآية اللي مثلا يحب أحدكم في الآية التي قرأناها قبل ذلك يود أحدكم أن تكون له جنة، فهذا مع ما كان عنده بال وكان عنده بستان ذهب هذا البستان، ولأجل ذلك الإنسان ينفق، وخصوصا الصدقة الواجبة الزكاة هذه لازمة. وجاء في أحاديث التطوع، جاء 7 يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل، وذكر رجلا تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق له، فلأن ذلك الزكاة لازم إظهارها، الزكاة الواجبة رجل غني وجاء وقت الزكاة يخرج الزكاة يوزعها للفقراء أمام الناس، عشان ليه؟ بعدين جيرانه من التجار ومن الفقراء يقول هذا رجل غني عنده أموال ما عمره ما شفنا يعطي الفقراء، ويقول إيه يتكلموا عليه. أما الزكاة التطوع هذه يخفيها، فإذا أخفاها ولذلك يعني إن تخفي إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو إيه خير لك. فالصدقة الواجبة لازم إظهارها عشان لا يقول الناس يتعرضوا يقول هذا رجل غني وهذا رجل ثري، ونحن ما عمرنا شفناه، جيرانه وإخوانه من الفقراء والمساكين. أما صدقة التطوع فلا بأس بإخفائها، وقد أثنى الله على السبع التي يظلهم الله تحت ظل عرشه، وذكر رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شمانه ما تكذب، ثم بعد ذلك يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه، يعني ايه في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم، والله واسع بفضله يؤتي من يشاء، الشيء العظيم جدا. ثم قال بعد ذلك وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، ما معنى الحكمة؟ الحكمة لها يعني تفاسير كثيرة، فسر في بعض الآيات الحكمة بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش الحكمة هنا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يجي مرات الحكمة هنا فسرها الحكمة أعم من ذلك، وهي الحكمة هي القرآن وفهم القرآن، فهم مثلا ناسخي ومنسوخي ومحكمي ومتشابهي، يعرف كذلك العام، يعرف الخاص، هذا هو الحكمة في هذا. يؤتي الحكمة من يعني يؤتي الله القرآن، نعم، فيحفظه أو يقرأه نظرا ولكن يفهم، فيفهم الناسخ من المنسوخ في القرآن، ويفهم الآيات المحكمة من الآيات غير المحكمة، ويعرف الآيات العامة والآيات الخاصة، فهذا معناه يؤتي الحكمة من يشاء. وقد ذكر ذلك عن عبد الله بن عباس قال يؤتي الحكمة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله كلها يعرفه، فهذا هذه الحكمة. ويجي مرات الحكمة بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي مرة يعني يؤتي الحكمة من يشاء، ليست بالنبوة ولكنه العلم والحكمة. مثلا راح نقول يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الرب سبحانه وتعالى الرجل المؤمن الحكمة. إيش الحكمة؟ يعني الفقه في الدين، يفهم القرآن ويفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرها بين المسلمين ويعظ المسلمين، فهذا معناه الحكمة. فإذا الحكمة لها عدة معاني، ومن ذلك كذلك قال لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إيش الحكمة هنا في هذه الآية؟ يعني واذكرن، يعني اذكرن يا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيوتكن، من يعني إذا نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في بيت عائشة أو في بيت ميمونة عليها أن تبلغ الناس بهذه. والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك جاء في الأحاديث مثلا، يعني مين يعرف كيف كان الرسول يغتسل من الجنابة؟ الرسول ما كان يغتسل من الجنابة أمام أبو بكر ولا أمام عمر، اغتسل من الجنابة مع مع عائشة ومع زوجات، فكانت الواحدة منهم تبين كيف ما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالنفاسة، مين لا يعلم الزواج، عليهن أن يبين ذلك. ولذلك قال وكنا ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فكان أصحاب الرسول يسألون رسول أزواج الرسول عن تقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منهما جميعا، يعني أغتسل يعني الرجل يغتسل مع زوجته بعد الجنابة ما في شيء، جاي وتقول تقول يعني افضل لي ويقول لها افضلين. وجاء في بعض الاحاديث ما رأيت منه ولا رأى منه، وجاء في احاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا احضرت احدى زوجاته يعني المال لاغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة يغتسل الرسول، ثم بعد ذلك تأتي الزوجة وتغتسل فقال يا رسول انا كنت جنب، فقال ان الماء لا يجب، وإلى غير ذلك. فلأجل ذلك الحكمة لها عدة معاني، فأول يؤتي الحكمة من يشاء، قال يؤتي الحكمة يعني يؤتي القرآن، فيأتي القرآن فيقرأ أو يفهمه أو يحفظه كذلك، فإذا حفظ القرآن هذا يكون عنده جزء من النبوة، إذا حفظ القرآن غير، نعم. ويأتي كذلك يعرف ناسخ الآيات التي الناسخة والمنسوخة، يكون يعني طالب علم أو عالم كبير، ويأتي يعرف الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، الآيات المحكمة اللي فيها الأحكام، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، هذه موجودة في القرآن الكريم دحين في هذه السورة جملة من الأحكام، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسامح. الآيات المتشابهة مثال لذلك مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، هذه أكثر المفسرين يقول الله أعلم بمراده، هذا تفسيره، هذه من الآيات، ويعرف الناسخ والمنسوخ. مثلا القرآن قال مثلا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبل تعلقوا تتقون أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سواء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، يقول هذه الآية منسوخة أو إلى غير ذلك، ويعرف هذه الأشياء ويبينها ويفهمها، ولذلك يسمى هذا يؤتي الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، قال ليست النبوة ولكنه العلم والفقه. قال أبو العالي الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن الربيعي عن ابن مسعود قال مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالي في هذه الآية الحكمة الفهم، يعني فهم إيه في الدين. وقال مالك الحكمة السنة، يعني معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة لنا حاجة فيها أشد من حاجتنا إلى الماء وإلى الشراب وإلى الطعام وإلى الهواء، ولأجل ذلك الرسول حذر أمته أن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لنا، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني الرسول أوتي القرآن، ولأجل ذلك وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقولوا بس يكفينا القرآن ما يحتاج، لأن السنة فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة، ونحن ما نعرف بس نعمل بالقرآن. طيب لما يعمل بالقرآن ما يعرف، طيب كيف يدور في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات ما هي في القرآن، صلاة العصر 4 ركعات ما هي في القرآن، صلاة المغرب 3 ما هي في القرآن، صلاة العشاء 4 ركعات ما هي، بس قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فين ده أخذنا؟ من السنة. كذلك هناك في القرآن وآتوا الزكاة، طيب كم هي الزكاة؟ القرآن ما في، في في الشمال قال وآتوا حقه يوم حصاد، لكن كم يعطي؟ 1، 10، 100، أقل، مين تبين هذا؟ رسول الله في السنة تبين زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الثمار، كل هذا من بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك نحن في حاجة إلى السنة أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الماء وإلى كل شيء، ولأجل ذلك يجب أن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل بالسنة كلها سواء كانت أحاديث متواترة أو أحاديث آحاد. كمان جو ناس علماء المتقدمين يقول لا الأحاديث الآحاد ما نقبلها، بعد أن هذا اللي يقول هذا الكلام يضيع إيه نص الدين، لأن الأحاديث يعني المتواترة ما هي كثيرة، أكثر الأحاديث أحد، أي صحابي يجي يخبر بشيء. وكثير مر علينا كان لما كنا نقرأ في صحيح البخاري أن الرسول لما أمر بأن يستقبل القبلة الكعبة الرسول صلى في الظهر مستقبل الكعبة، نعم يعني ناس في جهة القبلتين ما سمعوا إلا في العصر أو في المغرب، وأهل القبة ما سمعوا إلا في الفجر. جاء رجل وهم يصلون مع إمام قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة، فدار الإمام مع المأمومين واحد رجل جنبه ظهر، هو كان يصلي إلى كده، لما قال له أنا صليت خلف رسول الله اليوم مستقبلا الكعبة ظهر، كان القبلة كده حول كده على طول، ما يحتاج شهود، ما يحتاج شهود ابد ما يحتاج. وهذا هو وطريق الدراسي يقول لك لا نحن ما نقبل الاحاديث الاحاد، احاديث الاحاد واحاديث المتواتره شيء واحد ما يفرق بينهم، في جميع الاحكام الشرعيه، بس انما اذا كان الحديث متواتر يكون قوي، وهذا معناه يؤتي الحكمه من شر يؤتي الحكمه قد اوتي خيرا كثيرا. ثم قال وما يذكر، يعني ما يبتعد بالقران ويستفيد من القران الا اولو الالباب اولو العقول السليمه. اللق هو ايه؟ العقل السليم، زي الفاكهة يجي مثلا البرتقال او هذا في وصلة، فهذه كي احسن. فالذي يستفيد من القرآن ويبتعد به وينتفع به من أولو الألباب. الكفار يقولوا اساطير الاولين، ده حكايات، ده محمد راح جماعة مدربين فيه وقاعد يقراها علينا في مكة هنا، ابدا. فما يستفيد من القرآن الا المؤمن، ولذلك الان بعض الناس ما يعني يستفيد من القرآن، ويكفي ذلك قريش انه قال عن الرسول انه ساحر وانه كذاب وانه مجنون وان القرآن هذا اساطيره. وقد ذهب رجل الى فارس والروم، لانه اغلب اعظم الناس في ذلك الوقت فارس والروم، فراح انك جاب حكايات، فاذا الرسول جلس في جهه يقرا القرآن على اصحابه ويجلس هناك، يقول لهم تعالوا شوفوا الناس العظم، مين فارس والروم؟ انا اقرا لكم قصص وفرق بين القرآن وقال أساطير. ولذلك الله تحدى الكفار، يعني قالوا إن القرآن هذا أساطير، طيب إذا كان أساطير جيبوا أنتم، جيبوا زيه ما يقدر، قال لهم جيبوا 10 آيات ما قدروا، جيبوا سورة ما قدروا، ائتوا بآية. بعد ذلك الله تحدى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، يعني اجتمع البلغاء في العالم كله على أن يأتوا بسورة ما استطاعوا، تحرم. وهذا ليه؟ لأن يعني كل نبي يؤتى بإيه؟ بمعجزة توافق الشيء الذي موجود عنده. مثلا كان قريش كان أهل الفصاح وأهل البلاغة وأهل الشعر وأهل الخطب وأهل المعلقات، فجاءهم القرآن بهذا الذي هم عجزوا عنه. يجي مثلا قوم عيسى عليه السلام كان عندهم الطب، جاء عيسى بإيه؟ يبرو الأكمة والأبرص، ما عنده. عيسى يسأل كده الواحد ما كان عنده عيون يسأله كده قبل يفتح، واحد أبرص يمسكه بيده كده مو زي الطب دحين يسأل له عملية يشبه بطنه ولا ما كده خلاص. وكذلك موسى عليه السلام كان السحر عنده، جاء موسى بعصا يحطها في الأرض تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها، حتى وفرعون كانت تبغى تبلعه هو، لو كان لو ما جاء من مكانه وشرد لكان بالعدو راح وابد ابدا. فلأجل ذلك هذا والقرآن ثم المعجزات المتقدمة يعني محدد. هذه معجزة الرسول موجود. دحين مسلم يقرأ القرآن، حافظ القرآن 20 سنة بيقرأ، واحد يقرأ آية كأنه ما سمع إلا اليوم، وكل ما يقرأ كل ما يتجدد، وهذا شيء مشاهد يعني أبدا. تسمع يقرأ آية، وأن لو يكون هو يصلي خلف إمام يقرأ آية، هذه آية كأنه ما سمعها أبدا. ليه؟ كل ما يتجدد أبدا. ولذلك هذا، وهذا قال وما يتذكر ما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل، يعني الخطاب. هذا معنى الآية. وهنا يعني نقرأ بس شيء بسيط، يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية من ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات العلم. فقال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس، وسمعت أخاه فطر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد الله بن عمرو قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تقول له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحكم نفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا بعمل، قال عمل. فقال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم رواه البخاري عن كذا، ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل عمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من السابق، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء، وقاله أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه إعصار فيه نار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرقت ناره وأباد أشجاره، فأي حال يكون حاله. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوف عن ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسنا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار؟ يقول صنعه ما صنعوا في شيبته في شبيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاء إعصار في نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده في قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعجل، وكما ليس لهذا قوة في غرسه مثل بستانه، ولا يجده قدر لنفسه خيرا يعود إليه كما لم يغن عن هذا هكذا. رواه البخاري. وقال كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تفكرون تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني. والآية الثانية يعني ذكر كذلك، يعني يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة. هنا قال ابن عباس وقال السدي يعني من طيبات ما كسبتم، يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها الله لهم من الأرض. قال ابن عباس أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، والله غني عنه منكم فلا تجعلوا ما تكرهون. وقيل معناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تعذروا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم فيه، يعني يكون ينفق على نفسي وعلى أولادي بالمال الحرام. ويذكر هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن مسعود قال قال رسول إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه الله، ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيدي لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يؤمن جاره ووائقه. وقال وما بواقي يا نبي الله، قال غشه وظلمه، ولا يكسب عبدا مالا من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، والصحيح القول الأول. وإذا كذلك في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال الصحابي وهو يعني البراء بن عازب قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخل بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصف ليس لهم طعام، فكان أحد إذا جاء فضربه بعصا فسقط منه البسر والتمر فيأكل، وكان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص، فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، فقال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء. وهكذا ثم بعد ذلك الصحابة صاروا إيه يفعلون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر وهو الجعرور والحبيق وهو أرض التمر، ويمكن دحين معروف يعني، ونحن دحين معروف عندنا أرض التمر الذي ما يأكل الحشب يا بسد أكلها، فهذا لا يأكل. وقال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وهنا كذلك واعلموا أن الله إن الله يأمركم بالصدقات والطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا لأن يساوي الغني. وهنا يقول الشيطان يعدكم الفخر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني الشيطان يعدكم يقومكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله سبحانه، ويأمركم بالفحشاء مع نهي إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، ويأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الأخلاق. قال الله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مقابل ما أمركم الشيطان، في عكس ما يأمركم به الشيطان، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم. وثم ذكر هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة، إيش معنى الحكمة؟ فسرها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، يعرف أي آية نزلت في أول القرآن وآية آخر نزلت، طالب العلم معرفة أول آخر، مثلا اقرأ باسم ربك وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت لكم جهة الأحكام، وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل، هذه آخر آية نزلت في القرآن، ما نزل بعدها ولا شيء بعدها بمدة بسيطة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هذا معناه يعني مقدمه ومتأخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال كذلك الحكمة يعني القرآن يعني تفسيره، يعني تفسير القرآن، يؤتي الحكمة ليست النبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العالي الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس الحكمة، وقد روي كذلك رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالي الحكمة الفهم، وقال أبو مالك الحكمة السنة، كما إيه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر، وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.